حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. بكر بيتكلم بالوش مش في الضهر، اللي عنده كلمه محشوره في ذوق يجي يقولها في وش مش في ضهر. استقبلوا اللي جاي مني، ما انتوا كده محولين، وانا شيطاني مش حللني، وجت معايا راضي فيكو، حلال عليكو سن خبتي، تعالوا جولة يلا وقتي، هجيلكو دورت في مكانتي، جاهز بتونة انزل عليكو، جاهز بتونة انزل عليكو، حلو منكو ياللي كنتو جنبي لأجل المصلحة، فوق ليكو يبقى وعد مني تروحوا المشرحة، اللي دي الكلام معاكو احلى كتير من البرطمة، لو اشوفكو كل يوم قصاد انا هتمنى تجمعنا صدفة، وإدنا من السلام دي خايفة، حوار داير ما بين عيوننا، ازاي بعدنا ما انت عارفة، مشينا من غير ولا كلمة، وعادي كل اللي بينا، بعد ما كان في بينا دنيا، بقت نهاية هو بعدنا، مش هقول لستها بس قلبي ده شايل منها، لما عيني كان في عينها قلبي اتكهرب وقتها، بس عقلي قال لي قلبي ما انا حصرتك منها، بعد أي حب في ظهري عزوة في ظهري جيش، اخواتي زيهم مفيش، دول مهما قابل في الحياة غيرهم وربنا مالي، الدنيا لو تجي عليا في ظهري مش بغيبة ثانية، من الدنيا دي طلعت بيهم كلمة بحبكم شوية، الفيل في المجال ضغطنا قصاده كله حسسنا، ما بينطقوش بولا كلمة كلها بتشد بالاسطر، كاستيل سن قلم خوض قصاده يا ابني تفصل، الإدارة ناجحة يا ابني هنا مكتسح هتجيبه ناجح، قلنا جيمي ويا فرخة أحلى توينز إدارها فاجع، كله جنب منا يجري ياخد ساتر حلكو واقع، احنا يا الترند ستنا رائج على كل المواقع، حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.